سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساني فحذر اليوم لغرد واستضيع بجمال الفقه في الحسن تفرد يا نبي سلام ولنا البشرى بسند مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء شبع الفخر المؤبى يا نبي سلام عليك يا فلربي كل أمد جل أيا سرور الله إذ حبنا بوجود المصطفى سلام صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل من صبر مرحبا مرحبا يا نور عيني وحدينا نجا مرحبا يا نور ربي بلغنا تجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير بك عد الله مرحبا مرحبا مرحبا يا نور مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا وصلاة الله داشا أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين يا رسول الله الله عليه صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي يا الله يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي ببركة الهدي محمد يا الله وكريم الأرواح منا بذيك خير الأنام يا الله ربي أمين الله يا الله وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صل على سيدنا محمد